واجعل الجنة برحمتك هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رحمن. اللهم اغفر لنا ما كان فيه من الزلل والتقصير واجعله خالصا لوجهك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعلنا ممن صام وقام هذا الشهر إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر ووالدينا ومن له حق علينا وأزواجنا وذرياتنا من عتقائك من النار. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا خطايانا وإسرافنا في أمرنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وأمننا واستقرارنا وولاتنا وعلماءنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كل إخواننا المرابطين على الحدود، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم صوب رأيهم ورميهم. اللهم أنزل عليهم سكينتك، اللهم أنزل عليهم سكينتك ونصرك إله الحق. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع ما أصابهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، وجياع فأطعمهم، وظمآن فروهم. اللهم ارحم موتاهم وفك أسراهم واحفظ أعراضهم واستر عوراتهم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول جميع أمرهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأرنا فيهم يوما أسودا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نعوذ بك من شر سفهاء الأحلام الذين يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم استأصل شأفتهم، اللهم اكفنا والمسلمين شرورهم، اللهم اهد ضالهم، اللهم اهد ضالهم، اللهم اهد شبابنا المغطر بهم، اللهم اهد الشباب المغطر بهم وردهم اليك ردا جميلا. اللهم عليك باعدائك في كل مكان، انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.